هذا لفضيلة الشيخ محمد العريفي، فليتفضل مشكورا مأجورا، نفع الله تعالى بعلمه وفضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الكرم، والسلام على الطيبة، والسلام على حسن الخلق، والسلام على الإيمان، السلام على المروءة، والسلام على الأخوة. السلام عليكم يا أهل البحرين ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، ونجعلنا على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء. وأشهد الله والله على حبكم يا أهل البحرين، والله ما قابلت أحدا، والله ما قابلت أحدا من أهل هذا البلد سواء في البحرين أو في خارجها إلا ملك قلبي وأسر فؤاد. وقد عرفت الإخوة من البحرين قديما، فأنا نشأت في الدمام وولدت فيها، وكان معي في المدرسة في الابتدائية وفي المتوسطة والثانوية وفي الجامعة أيضا كان معي أعداد من الإخوة من البحرينيين الذين يسكنون في الدمام، وزاملتهم صغارا وزاملتهم أيضا كبارا، والله ما رأيت إلا الخلق الحسن واللطف والطيبة والمروءة والكرم. حتى إنني لما درست في الجامعة في فرع جامعة الإمام في الأحساء كان معنا عدد كبير من الإخوة من البحرين، ربما عددهم يصل أظن إلى 30 أو 40. وكنا عادتنا نحن لأننا نسكن في الدمام وإخوة يسكنون في إبقيق أو يسكنون في الرياض وإخوة يسكنون في البحرين، فكان الطلاب عادة ينطلقون من عند أهلهم بعد صلاة الجمعة أو بعد العصر، ثم يصلون إلى الأحساء تقريبا صلاة العشاء، كلنا نصلي في مسجد الإسكان. فلا أزال والله أمام عيني صورة الشقق الخاصة بالشباب البحرينيين بعد صلاة العشاء في كل جمعة تمتلئ بنا، وذلك أنهم إذا جاءوا من البحرين يحضرون معهم حلوى بحرين، ويحضرون معهم يعني حركات يعني من الحلويات والأمور، فهم يحضرونها لأجل أن تكفيهم الأسبوع كاملا، فنأتي نحن ونقضي عليها في ليلة واحدة. فوالله ما كانوا يمنعوننا منها، ولا كان الواحد منهم يأتي ويخبأ بعضها يمين ويسار، كانوا يضعونها أمامنا ويقولون كلوا ما شئتم، فوالله ما أكلتم أحب إلينا مما أبقيت. ولا أزال أذكر والله يعني ترمس القهوة الواحدة تلو الأخرى ونحن في الصالة عندهم وهم يكرموننا، وهذا ليس غريبا على أهل هذا البلد. أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يعز رأيكم وأن يصب الله عليكم الخير صبا صبا، وأن يكفيكم الله شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله تعالى لا يحجب والله ما ندعو به لكم سواء هنا أو في خارج البحرين، وأسأل الله جل وعلا أن يكفينا جميعا حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين. أيها الأحبة الكرام، نحن في شهر مبارك فضله الله تعالى على كل الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله تعالى في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم عتقاء من النار، وأن فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. التسابق إلى الخيرات والمسارعة إلى الفضائل والمكرمات في هذا الشهر يكون أجرها أعظم. ذكر أهل العلم بأن الحسنة في رمضان مضاعفة، فهي أفضل من الحسنة في غيرها، حتى قال بعضهم إن أجر السنة والنافلة في رمضان هو كأجر الفريضة في غير رمضان. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان، يجتهد عبادة وقربا واستغفارا وتلاوة للقرآن. جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يدارسه القرآن في كل رمضان. فلما كان رمضان الذي توفي بعده النبي عليه الصلاة والسلام أتى جبريل ودارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيه مرتين، وكان السلف رحمه الله تعالى يعرفون لهذا الشهر قدره ويكثرون فيه من العبادة والقرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء رمضان قام فصلى، صلى في أول ليلة من رمضان. وأنتم تعلمون أيها الأكارم بأن بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ملاصقة لمسجده، ليس بينه وبينه إلا الجدار، يعني تطل من البيت من خلال الجدار فتستطيع أن ترى ما في المسجد. ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد صوتا في المسجد فقام وهو في بيته وأطل من فوق الجدار فقط، ف فرأى الحبشة يلعبون في المسجد. هو في ليلة من ليالي رمضان عليه الصلاة والسلام كبر يصلي صلاة الليل، فبعض الصحابة الذين في داخل المسجد سمعوا قراءته فاقتربوا من الجدار، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيت عائشة في قبلة المسجد يصلي، فجاءوا وقفوا وراءه، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل وبالتالي يجهر بالقراءة، فيقول ولا الضالين ويقولون آمين، فعلم أنهم وراءه وأتم صلاته تلك الليلة. فلما كان في الليلة الثانية كثر العدد أكثر من الليلة الأولى وصلى بهم، فلما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم، انتظروا انتظروا بعد ما صلى بهم العشاء ودخل لم يخرج يصلي كما يفعل. فلما صلى بهم الفجر قال عليه الصلاة والسلام لهم لقد علمت بمقامكم، أنا عرفت أنكم تنتظرون وترغبون، لقد علمت بمقامكم لكني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن الصلاة تفرض عليكم تصبح فريضة في رمضان، وذلك من رحمته. واستمر عليه الصلاة والسلام يصلي وحده وهم يصلون. في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما تولى انشغل بحروب الردة وغيرها، ولم يمر عليه لرمضان واحد، واختلف هل مر عليه رمضان الثاني أو لا، هو حكم سنتين لكن ربما في هاتين السنتين لم يكن مر عليه رمضانان. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه صلى أبو أبي بن كعب بالناس وجمعهم عمر، وكان القارئ يصلي بهم 23 ركعة، وكان يقرأ بسورة البقرة 12 ركعة، وربما قرأ بها في 8 ركعات بسورة البقرة كاملة، وكانوا يستعجلون الخادم بالطعام إذا فرغوا من الصلاة مخافة طلوع الفجر. يقول خالد بن دريك كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليالي مرة، فمرض إمامنا فأمنا رجل آخر فختم بنا القرآن في كل 4 ليال مرة، فرأى الناس أنه خفف عليه، الأول يختم كل 3 ليالي، الثاني ختم كل 4 ليالي، قالوا والله صلاتك خفيفة. فهم كانوا يجتهدون في العبادة. هذا الرمضان من اجتهادنا نحن في العبادة أن نفعل ما أمرنا الله تعالى به، من التزام المرأة بحجابها، من التزام المرء بأخلاقه، من بره بوالديه، الصيام والعبادات عموما لا يكفي فقط أن تعملها هكذا دون أن يكون لها تأثير في حياتك. يعني الصلاة ذكرها ربنا ثم قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة لها تأثير في حياتك، الصلاة تدعوك إلى الرفق، تدعوك إلى الحلم، تدعوك إلى الابتسامة، تدعوك إلى كف أذاك، تدعوك إلى حفظ لسانك من الأذى. ما الفائدة أنك تصلي وتقول اهدنا الصراط المستقيم ثم تنتهي وتسب وتلعن؟ هذا ليس الصراط المستقيم الذي طلبت الله أن يهديك إليه. ما الفائدة تنتهي من صلاتك وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم ثم تعق والدك؟ أليس ذاك عقوق الوالدين هو الصراط الضال المنحرف؟ ما الفائدة لما يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم يؤذي جاره؟ ما الفائدة يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم يكذب ثم يفتري على الناس ثم يغتابهم ثم يفسد بينهم؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذي يصلي الصلاة الحقيقية ينبغي له أن يلتزم بما أمر الله تعالى فيها من أخلاق. الصوم أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الإنسان الذي يصوم لكن الصوم لا ينفعه، لا يمنعه من البذاءة، لا يمنعه من إيذاء الآخرين، لا يمنعه من غيبتهم، هذا ما الفائدة من صومك؟ الحج أيضا لأجل أن يضبط أخلاقنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الزكاة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الدين يا إخواني وأخواتي كما أنه عبادات وقرب وعلاقة بين العبد وبين الرب جل وعلا، كذلك هو يحكم علاقة العبد بالعبد وعلاقة الإنسان بالإنسان، وهذا الذي فعله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نحن اليوم نحتفل ببناتنا التي التزمن بالحجاب، والالتزام بالحجاب أيضا هو طاعة وقربة إلى رب العالمين. وقد كانوا في الجاهلية سابقا النساء الحرائر العفيفات كنا يتحجبن، ما كانت الواحدة تخرج مبتذلة في لباسها والكل ينظر إلى محاسنها. ولذلك يقول عنترة، وعنترة في الجاهلية يقول شراء جارتي، شراء جارتي شرى جارتي سترا، انها تشتري ستر على بابها، شرى جارتي سترا فضول يعني ما له داعي. ليش؟ قال لانني جعلت جفوني ما حييت لها سترا. والنابغه يقول، يتكلم عن امور في الجاهليه، يقول سقط الخمار ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. يتكلم عن امراه عفيفه، يقول كانت لابسه خمارها وماره، فمع الهواء والريح سقط الخمار منها، وهي عند رجال. ويتكلم في الجاهليه لما كانوا يعبدون الاصنام، يقول فالمراه لما رات الرجال حتى لا يروا وجهها، يقول تناولته، تناولت خمارها من الارض ووضعت يدها على وجهها تغطيه، واتقتنا باليد. وهذا يدلك على ان الحجاب عموما هو عفه للمراه وصيانه قبل ان تكون المساله ديانه للمراه. ولذلك يا جماعه ترى حتى في الاديان السابقه، في اليهوديه وفي النصرانيه عندهم حجاب. هل رايت صوره لمريم عليه السلام؟ هل رايت في حياتك صوره لمريم وهي كاشفه شعرها؟ لا يوجد ابدا. بصرف النظر هل الصوره هذه لمريم حقيقيه ولا غير حقيقيه، هذا امر اخر. لكن حتى النصارى انفسهم عندما يرسمون مريم لا يمكن يرسمون مريم وهي من غير حجاب، بل لا ترسم ابدا الا وهي قد ارتدت حجابها. قل مثل ذلك في الراهبات النصرانيات اليوم، قل مثل ذلك في التي يعملن في الكنائس الملتزمات بالدين، سواء كنا من النصرانيات او كنا من اليهوديات، كل هؤلاء يعلمون بان الشرائع التي نزلت من قبل جاءت بان المراه لا تبدي زينتها. هذا شرع ليس فقط في ديننا، بل هو ايضا في الشرائع التي قبل، مثل ما قال ربنا مثلا عن شرع الصيام، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصلاه ايضا كانت موجوده عندهم، زكريا فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب، شعيب قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا، عيسى يقول واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، ابراهيم يقول ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. الشرائع متشابهه، شرائع العظام، وجعل الله تعالى الحجاب ايضا من الشرائع العظام التي كانت في الامم السابقه ولا يزال قد امر الله تعالى بها امتنا. ولذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كانت النساء في الجاهليه يلتزمن بعدم ابداء سترهن، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه الله تعالى شرع الحجاب واجبا، كما قال الله جل وعلا قل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن، وفي الآية أخرى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال ولا يبدين زينتهن، وغيرها من الآيات التي أمر الله تعالى فيها بالتحفظ. نحن اليوم عندما نثني على من تلتزم بالحجاب، هذه سنة نبوية. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يقول للمخطئ أخطأت، كذلك يقول للمصيب أصبت. نحن ربما أحيانا عندما نتعامل مع الناس نلاحظ أخطاءهم ولا نلاحظ محاسنهم. يعني ربما شخص لو رجع إلى البيت ورأى مثلا ولده لم يصلي لاحظ هذا الخطأ ونصح، يا ابني ليش ما تصلي، يا ابني الله يهديك. لكن لو رأى ولده سبقه إلى الصلاة ربما ما يقول له بيض الله وجهك وجزاك الله خير أنك سبقتني. يحنو كما أننا نلاحظ الخطأ وننتقده وننصح عليه، كذلك الصح لا بد أن نثني عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على من يعملون الشيء الطيب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفر قال إني لأعلم مواضع نزول الأشعريين، قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال إني لأعلم مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. يعني أنا أعلم لما ننزل الجيش في الليل قبيلة الأشعريين أين ينزلون، هم ينزلون عن يميننا أو يسارنا أو في خلفنا أو أمامنا، أنا أعلم. قالوا كيف تعلم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بحسن أصواتهم بتلاوة القرآن. شوف الثناء، يقولون فازداد الأشعريون تعلقا بالقرآن. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وقال لأبي موسى الأشعري قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. ما كان يدري أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم مر عند المسجد وأبو موسى في المسجد يقرأ، وكما تعلمون المسجد كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فكان الذي يمر من الطريق يستطيع أن يسمع إيش اللي في المسجد، فيقول عليه الصلاة والسلام تشجيعا له كأنه يقول أنا أريدك دائما هكذا يا أبا موسى، قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شوف الثناء عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على غيره ممن يكون لهم إقبالا إقبال على الخير، فيثني عليهم صلى الله عليه وسلم حتى يزدادوا قربا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها خير النساء نساء الأنصار، خير النساء نساء الأنصار. قيل لها لما؟ قالت والله قد نزلت آية الحجاب، وهي الآية التي تقدمت معنا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول نزلت الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال في المسجد، فانقلب الرجال إلى بيوتهم يتلونها على نسائهم، كل واحد يقول لامرأته ترى شوفي الله أوجب الحجاب وصار واجبا ويجب عليك أن تحتجبي. تقول فخرجنا إلى صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفعن بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، يعني على طول سمعت الأمر بعد العشاء نفذت في صلاة الفجر. وهذا يا جماعة هو مقتضى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، أنه إذا جاءه الأمر كما قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. لاحظ كلها ثناء على الذين يطيعون الله ورسوله. ووالله لا يمكن أن يأمر الله أو أن يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بشيء إلا وفيه مصلحة لنا، لا يمكن أن يأمر بشيء فيه تضييق علينا، سواء في طعامنا أو شرابنا أو لباسنا أو أمور النكاح أو البيع أو الشراء أو الإجارة، لا يمكن أبدا أن تجد شيئا حرم أو أبيح إلا لحكمة ولمصلحة. ولذلك أنا كنت أتحدث مرة مع أحدهم فكان يقول يا أخي الدين ضيق علينا وفعل. قلت طيب أنا أسألك الآن أعطني الأشياء، اللحوم التي لا يجوز أو الأطعمة عموما التي لا يجوز لنا أن نأكلها التي حرم الله أكلها. قال كثير. قلت طيب أعطني كثير، أعطني خمسة بس. قال لحم الخنزير. طيب. قال والميتة، ميتة تشمل الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح لغير الله كلها ميتة. اثنين غيره. قال كل ذي ناب من السباع. طبعا هو ما جابها، أنا ساعت. طيب غير كل ذي ناب من السباع، يعني كل لها نياب مثل الأسد ونحوه. غير كل ذي مخنب من الطيب مثل الصقر والنسر. طيب هذول أربعة. غير. فسكت. قلت عطني كم اللي خمسة، أن تقول الدين حرم كل شيء عطني خمسة أشياء. فسكت. قلت طيب أعطني الأشياء التي أباح الله أكلها. تفضل أباح لك أكل لحم الغنم والبقر والإبل والغزلان والدجاج والكنغر والبط والعصافير والحمام، تبدأ تعد أنواع اللحوم تتعب. وأباح لك أكل الطماط والكوسة والجزر والبرتقال والتفاح والموز، تعد إلى متى، والحبوب وماذا حرم الله من المشروبات، حرم الخمر لكن أباح لك الماء والعصير واللبن والحليب. لذلك قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، كل الأرض خلقها الله لنا نأكل ونشرب ونعيش ونلبس، لكن حرم علينا أربعة خمسة أشياء هنا، هذه حرام، هذه لا تأكلوها، هذا لا تشربوه. لماذا حرم الله الخمر ولا حرم مثلا إنسان يشرب اللبن ولا يشرب الحليب ولا يشرب عصير برتقال؟ ليش الخمر بالذات هو عداوة الله في عدالة جميعا؟ ما أضاف الله على شيء من لوحه أبدا، ولا أضاف الله على ما كان عوده أول كلما تعود الإنسان على شيء إسلام الحجاب على الكذب على إسلام اللسان على الكلام المحرم الحرص وتعظيم هذه الأمور يعني تعليم قلوبهم بالله جل وعلا وإن الله سبحانه وتعالى الله أن الله يأجر على هذا وأن إذا سالت على قلبه بلا حلقة حسنة إن الله تعالى يوفقه هذه الأمور الإنسان إلى الخير ويجعله ثابتا على وإذا كان زكريا يقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي إيش رضيا يا ربي أنا أريد أولادا لكن اجعل ولدي هذا اللي بترزقني اجعله رضيا. إذا كان هؤلاء وهم أنبياء وصالحون ويدعون الله أن يرزقهم الذرية الصالحة وأن يصلح ذرياتهم من أهم الأشياء في صلاح أولادنا وبناتنا أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا أيضا أن يحفظهم حتى لا يفجع بولده قد وقع في مخدرات أو وقع في مسكرات أو وقع في غير ذلك. ولا شك حقيقة أيضا أن تشجيعهم أمر مهم. وأنا أثني حقيقة ختاما على عمل الإخوة جزاهم الله خير في هذه الجمعية وفي هذه اللجنة المباركة نور اكتمل التي يشجعون بها من تلتزم بالحجاب من بناتنا. ولذلك حتى غيرها من الفتيات إذا رأيناها على هذا الحرص وهذا الخير وهذا الإقبال عليه يعني يتشجعنا أن يصنعنا مثل صنعهن. فأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجزي بناتنا أيضا الفاضلات الكريمات التي يعني التزمنا بالحجاب. أسأل الله يجزيهن خير الجزاء. وأيضا أوصي بناتي بأن تثبت على ما هي عليه. ربما بعض صويحباتها يتكلمن بأمور لا تسرها لكن اثبتي فإنك على الخير. أسأل الله جل وعلا أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ونجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه ولا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم إني أسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يا رب أصلح أحوالهم يا رب أصلح أحوالهم. اللهم ارفع عنهم البأساء والضراء. اللهم من كاد للإسلام وأهله فكده واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم اشملنا برحمتك وعمنا جميعا بفضلك وكرمك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشكر لكم هذا الاجتماع وأشكر لي